بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ده حاجه بارك يا رب. كيف شغال كده الراجل؟ والله يا رب كده اللي علي منه عشان خاطر الناس دي كلها كده. يا رب الناس دي مش بيها حربيه حكومه. ايوه يا معلم. واذا الصحف انشرت. ايوه يا عم الدين. ماذا؟ واذا الصحف انشرت. الله أكبر. وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم صعدت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس Thank you. قَالَ اللَّهُ